القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. هناك شخصيات لا تنسى ولا تضيع من ذاكرة التاريخ المصري المعاصر. وفي كتابه شخصيات لا تنسى، التقى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين بعدد كبير من القادة والزعماء ورجال القلم والشعراء والفنانين في رحلته الحياتية والصحفية. وقد كان لهذه الشخصيات دورها المهم وأثرها الواضح في مسيرة الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في مصر، بحيث يعتبر الحديث عن هذه الشخصيات هو حديث عن مصر في تاريخها المعاصر، ووصف لبعض ملامحها من خلال ما ذكره مصطفى أمين من ملامح هذه الشخصيات. فتعالوا بنا لنعرف بعض ملامح هذه الشخصيات المصرية التي التقى بها في رحلة الحياة. يلتقط مصطفى أمين في كتابه البديع شخصيات لا تنسى سيرة جده لأمه سعد باشا زغلول، مصورا بعض ملامحه الإنسانية التي شاركت في صنع زعامته السياسية. فيقول: كانت حديقة سعد زغلول مليئة بالأزهار والورود والرياحين، وكان عم آدم بواب بيت سعد يهتم بهذه الزهور ويعنى بها ويرعاها، وكان حريصا ألا يقطف أحد وردة من هذه الورود. ثم قامت ثورة 19 وامتلأت حديقة سعد بالجماهير، وداست الجماهير الحاشدة على الأزهار والورود والرياحين وهي تستمع لخطب سعد زغلول. ودخل عم آدم غاضبا ساخطا إلى مكتب سعد وقال له: الناس داست بأقدامهم على الورد وراحت الحديقة. وابتسم سعد وقال له: ما تزعلش يا عم آدم، هذا هو الورد الجديد. ثم يقول مصطفى أمين مستكملا حديثه عن سعد زغلول: كان رجلا عجيبا يبدو في بيته كأنه مريض، وعلى المنبر كبطل جبار. كان شيخا في داره، فإذا رأى مظاهرة تحول الشيخ إلى شاب، والرجل الفاني الذي لا يفارق الأدوية والعقاقير إلى مدفع رشاش. كانت الجماهير تفعل به فعل السحر، كأن كهرباء تبعث فيه الروح والحياة. لذلك كان يقول: إنني عندما أرى هذا الشعب قويا أحس أن قوته انتقلت إلي، وإني لا أموت إلا عندما يموت. وكان مؤمنا بالشباب، فقد اكتشف أحمد ماهر وعينه وزيرا للمعارف وعمره 35 سنة، واختار علي الشمسي وزيرا للمالية وعمره 37 سنة، واختار النقراشي وكيلا للداخلية وعمره 36 سنة، واختار بهي الدين بركات وكيلا للعدل وعمره 35 سنة. شخصية مصرية أخرى التقى بها مصطفى أمين وسجلها بعدسته الصحفية والإنسانية. محمد محمود باشا رئيس الوزراء الأسبق في عهد ما قبل ثورة يوليو 52 يقول عنه: كان محمد محمود صديقا حميما لسعد زغلول، وكنا نحبه لأن سعد زغلول كان يحبه، وكان من الزوار الذين يستقبلهم سعد في جميع ساعات النهار والليل، وكنت أهاجمه في آخر ساعة فلم يضق ذرعا بي في يوم من الأيام، بل كان يرحب بالنقد. ولعل أعظم أثر تركه في نفسي يوم قال لي: إنني أشعر بغضاضة عندما أصافح يدا تقبض ثمن الثناء عليه، وأفضل أن أصافح يد الصحفي الشريف الذي يهاجمني في سبيل عقيدته. ومن المواقف التي تذكر لمحمد باشا محمود ما ذكره مصطفى أمين عنه فقال: حدث أن كتب أحمد حسن الزيات مقالا في الرسالة في موضوع الطبقات، وهاجم فيه بعض الكبراء، فذهب أحد الكبراء إلى محمد محمود وطلب تعطيل مجلة الرسالة، وتصادف أني كنت أزور محمد محمود فأخبرني بما حدث، وطلب منا أن نذكره في اليوم التالي بالموضوع في مكتبه برئاسة الوزراء. وقبل أن يذكره أحد بالموضوع كتب بخطه الأمر التالي: يجب أن تشترك وزارة المعارف في مجلة الرسالة، وأن تعطى إعلانات حكومية أسوة بباقي المجلات. وسلم الأمر إلى سكرتيره وهو يقول لي: هذا هو العقاب الذي أنزلته بمجلة الرسالة. شاعر الناقد الدكتور شعبان عبد الجيد. الحديث عن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين حديث ذو شجون، ولقد كتبت عنه كثيرا ودرست أسلوبه في فن المقال لطلابي في الجامعة. وأوصي من يسألني لمن أقرأ أن يبدأ بكتب مصطفى أمين ومقالاته، فلغته شائقة رائقة، وجمله موجزة ومكتنزة، وعبارته خاطفة وتلغرافية تصل إلى المعنى من أقصر طريق بلا فذلكة أسلوبية ولا تهومات بلاغية. وكتاباته كلها مثال رائع للأسلوب الصحفي السلس السهل الممتنع، مفرداته تنساب في لطف ومعانيه تتدفق في خفاء، وتحس أنت تلاحق ما يكتب بدفء وأنس عجيبين لا تشعر معهما بعنة القراءة ولا بملل المطالعة. يقدم لك أفكاره ببساطة ويبذل لك خبرته بسخاء، يكتب كما يتكلم ويسترسل في الحديث كأنه يسر به إلى صديق حميم. ولا أزال أذكر مقالاته الأسبوعية التي كان يكتبها منذ 34 سنة تحت عنوان شخصيات لا تنسى، وقد جمعت فيما بعد في كتاب مقسم على جزئين يقع في أكثر من 800 صفحة. كان الأستاذ مصطفى أمين قريبا بل ومقربا من أكثر الزعماء والوزراء ورؤساء الوزارات في أيامه، وكانت تربطه علاقات شخصية بمعظم الأدباء والفنانين الذين عاصرهم رجالا ونساء، وأتاح له هذا أن يحدثنا عن أسرار في حياتهم لا يعرفها غيره، وتفاصيل في بيوتهم لا يحيط بها سواه. وفي الجزء الأول من كتابه حدثنا عن سعد زغلول وقد تربى في بيته، وعن محمد محمود الرجل الذي فكر هو أن يقتله، وعن أحمد ماهر رئيس الوزراء الذي كان يريد أن ينتحر، وعن محمد توفيق نسيم رئيس الوزراء الذي طلب الرأي العام الحجر عليه لأنه أحب فتاة أصغر منه ب45 سنة، كما تحدث عن أم كلثوم وصفية زغلول وروز اليوسف وأمين السعيد وفاطمة رشدي ومنير المهدية وغيرهم أو غيرهن. وفي الجزء الثاني حدثنا عن أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، الرجل الذي كان يعيش في المستقبل، والعقاد العملاق الجبار الذي كان يحب تلميذة صغيرة، وتوفيق الحكيم عدو المرأة الذي كان يعشقها، وعن يوسف وهبي الرجل الذي عاش 1000 عام، كما حدثنا أيضا عن نجيب الريحاني الرجل الذي أضحك الدنيا وقلبه يبكي، وعن كثيرين غيرهم. وعلى الإجمال، فلقد قدم لنا الأستاذ مصطفى أمين من خلال كتابه هذا صفحة مضيئة ومشرقة من تاريخ مصر، وجانبا منسيا من سيرة أم الدنيا، وهو لون طريف من السير، في قراءته متعة كبرى، وفي مدارسته فوائد جمة، وهو ما سوف يتأكد منه المستمع الكريم إذا ما طالع مقالاته وتفكر في موضوعاته. ويصور مصطفى أمين شخصية محمد التبعي بقلمه الرشيق، فيقول: كان التبعي أحد ملوك الصحافة في مصر، عاش حياته بالطول والعرض، ذاق الفقر والحرمان، واستمتع بحياة أصحاب الملايين، نام على مقعد في بدروم عمارة الشاعر أحمد شوقي بشارع جلال، حيث كانت إدارة مجلة روزا اليوسف في أيامها الأولى، ونام في الجناح الملكي بفندق جورج سانك بباريس. كان يركب بسكليت ويتنقل بهذه الدراجة من إدارة المجلة إلى المطبعة، وامتلك السيارات من أحدث طراز في زمن كانت السيارات وقفا على البشوات وأصحاب الملايين. عرف الجوع، وكان طعام عشائه في بعض الليالي سميطة وبيضة ثمنها في تلك الأيام 5 مليمات. ثم بعد سنوات قليلة أصبح يقيم في بيته مآدب ملكية يحضرها الوزراء والعظماء، وتغني فيها أم كلثوم أو أسمهان أو ليلى مراد. لم يحدث في تاريخ الصحافة المصرية أن عاش صحفي في المستوى الملكي الذي عاش فيه التبعي. صورة أخرى لشخصية مصرية فنية شهيرة يرسمها مصطفى أمين عن قرب، إنها شخصية الموسيقار رياض السنباطي. يقول مصطفى أمين: كان يحب كل شيء جميل، الوجه الجميل، الكلمة الحلوة، المنظر الرائع، اللوحة المعبرة، وكان الصوت الجميل يخلبه ويهز مشاعره، وكان أي رنين يلفت نظره، ومن الورود كان يحب الزهور الصفراء، ولاحظ أصدقاؤه أنه يبدع، وتظهر كل عبقريته في ألحانه لأم كلثوم، وقال إن السبب في ذلك أنه كان يجد في أم كلثوم الطاقة الهائلة التي تتسع لألحانه. شخصيات مصرية كثيرة كان لها دور في حياتنا السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية التقى بها مصطفى أمين، واستطاع أن يصورها لنا بقلمه الرشيق، لنلمح من خلال ملامحها جزءا أصيلا من ملامح أم الدنيا. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.